أيها الأحبة الكرام، يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، وهو اليوم الذي خلق الله تعالى فيه آدم، وهو اليوم الذي أهبط آدم فيه إلى الأرض، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. فيه ساعة خير من فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو مؤمن يدعو الله تعالى فيها إلا استجاب الله تعالى دعوته. يوم الجمعة له بلا شك شرفه وله مكانته، وهو عيد المسلمين يجتمعون فيه. هناك بعض الآداب والسنن لهذا اليوم لعلي أن أتكلم عنها في أول هذا البرنامج. سأتحدث 4 أو 5 دقائق. أنا أعلم أن الإخوة الآن يعني بدأت اتصالاتهم، لكن أعطوني 4 أو 5 دقائق أتحدث عن شيء من ذلك. يوم الجمعة هو يوم خص الله تعالى به أمتنا، وهو أفضل من يوم السبت والأحد. يوم السبت يوم تعظمه اليهود، والأحد يوم تعظمه النصارى، ويوم الجمعة جعله الله تعالى معظما عند المسلمين. هذا اليوم له يعني مكانته عند الله سبحانه وتعالى. فيه صلاة الجمعة، يستحب للمرء أن يخرج مبكرا إليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، من جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، يعني كأنما قدمها نحرها وتصدق بها تقربا إلى الله تعالى. من جاء في الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا أملح، من جاء في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، من جاء في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة. فالإنسان يبكر بقدر استطاعته، يبدأ هذه الساعات من بعد الفجر، وقيل بعد طلوع الشمس يبدأ حسابها. فالإنسان يحاول أن يبكر، يذهب قبل الخطبة بساعتين أو 3 أو 4، يتلو القرآن ويعني ويتعبد ويدعو الله تعالى. في يوم الجمعة أيضا في صحيح مسلم أن هناك ملائكة يكونون عند الأبواب يكتبون الأول فالأول، فإذا رقى الخطيب المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. فالإنسان يحرص أيها الأفاضل على أن يكون مبكرا إلى المسجد في يوم الجمعة حتى يكتب اسمه مع السابقين إلى حضور الصلاة في يوم الجمعة. يوم الجمعة أيضا له فضله فيما يقرأ فيه، فيما يدعى فيه. هذه تحتاج إلى تفصيل بإذن الله تعالى. هذا فاصل قصير، أعود إليكم ونفصلها بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الجمعة له عدد من الفضائل كما ذكرت، منها الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل هذه الساعة، وأهل العلم ذكروا أحاديث كثيرة في تحديدها. أنا سأذكر شيئا من هذه الأقوال ثم أذكر ما رجحه أهل العلم فيها. وبالمناسبة ما أذكره أنا من إجابات في هذا البرنامج هي إجابات من سماحة شيخنا الشيخ بن باز، سماحة شيخنا الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى، وأيضا مما سمعته من دروس العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. فهي نقل عن مشايخنا في فتواهم التي يفتون بها الناس. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أكثر من 19 قولا في تحديد هذه الساعة، والأرجح والله تعالى أعلم في هذه الساعة أنها إحدى ساعتين. إما أن تكون ما بين صعود الإمام على المنبر إلى نهاية الصلاة، بين صعود الإمام المنبر إلى نهاية الصلاة، فتدعو مثلا بين الخطبتين، تدعو أثناء الصلاة مثلا صلاة الجمعة، فهذا قيل أن هذا هي الساعة، وقيل هي آخر ساعة من يوم الجمعة، يبدأ يعني قبل المغرب بساعة تقريبا. فإن دعا الإنسان هنا أو دعا هنا لعله إن شاء الله تعالى يصيب السنة. يسن أيضا في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، وهو حديث حسن أن من قرأ الكهف يوم الجمعة، سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فهي أيضا لها فضلها. يسن في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. في يوم الجمعة يستحب أيضا عند خروجه إلى الصلاة التطيب، أن يلبس أحسن الثياب، السواك، الاغتسال، 3 حق على كل مسلم: السواك يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة، والسواك والطيب. فهذه كلها لها فضلها. طيب.